إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، لماذا نبتلى؟ فهذه الأيام التي نعيشها ظهر فيها البلاء، وعم فيها الوباء، وظهر فيها من الأمراض ما لم يعرفه أسلافنا ولا آباؤنا ولا أجدادنا. فلماذا كل هذا البلاء الذي نراه في حياتنا؟ في عجالة أيها الأحبة الكرام، أبين أن البلاء هو سنة الحياة. حينما يتقدم الرجل للزواج يقول: الزواج سنة الحياة. وأنا أقول لك أن البلاء هو سنة الحياة. فالله عز وجل هو القائل في كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وكأن الله عز وجل ما خلق الموت ولا الحياة إلا لترى هذا البلاء. ولذلك من انتظر الراحة في الدنيا تعب. فالدنيا ليست محل راحة، وإنما الدنيا هي محل ابتلاء وعناء واختبار. قال تعالى في كتابه: أحسب الناس ألف لام كلمة ناس، يعني كل الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. فالله سبحانه وتعالى إنما يبتلي لأن البلاء سنة الحياة. حينما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى الراحة يا إمام؟ قال: حينما أضع أول قدم من أقدامي في جنة ربي. يبقى الجنة هي محل الراحة، أما الدنيا فهي محل تعب بلا شك وابتلاء واختبار، فوطنوا أنفسكم على ذلك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. الإيمان يجعلك تستمتع بهذه الدنيا، ويقويك في مواجهة ومجابهة ما يعتريك من ابتلاءات واختبارات. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر لأنها من عند ربه جل جلاله، وإن أصابته ضراء صبر لأنها كذلك من عند ربه سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا، وما من يوم تفرح فيه إلا ولا بد وأن ترى بعده ترح. هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ بعده ترحا. ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ بعده ترحا. فلذلك من ينتظر الراحة، من ينتظر الراحة في الدنيا يتعب، يتعب. فلابد وأن توطن نفسك وأن تعي أن البلاء والاختبار والفتن هي سنة الحياة التي نعيش فيها. ثانيا، البلاء لرفعة الدرجات. ربما أعد الله عز وجل لعباده منزلة في جنته لا يبلغها بعمله، وإنما يبلغها بابتلاء يصيبه وبلاء ينزل به فيصبر عليه فيرفعه الله سبحانه وتعالى به. وهذا واضح في قصة عثمان التي ذكرناها من قبل، حينما قال وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وهذه من البشريات التي سيقت لعثمان وهو يمشي على الأرض، قال وبشره بالجنة مع بلوى، مع بلوى تصيبه. فالبلوى التي أصابت عثمان بمقتله ابتلاء من الله تبارك وتعالى له، رفعته إلى منزلته في الجنة. وحينما نزل طاعون عمواس، هذه القرية الصغيرة التي كانت في فلسطين، وأهمل أهلها في مواجهته في أول الأمر، وتفشى هذا الطاعون في عام 18 حتى قتل الآلاف، الآلاف من الصالحين من الصحابة ومن التابعين. مات فيه أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، مات بالطاعون. حتى لا ننظر إلى هؤلاء الشهداء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، الذين ينتقلون بفعل الأمراض والأوبئة والطواعين أن هذا عقاب من الله لهم، وأن هؤلاء ختم لهم بسوء، وأن هؤلاء ماذا كان بينهم وبين الله حتى يدفنون هكذا بغير جنازة. هذا كلام قيل، وهذا خطأ بين في حياة المسلمين. لأبو عبيدة بن الجراح مات في طاعون عمواس. هل أبو عبيدة بن الجراح رجل كرجالنا؟ أبدا، ده صحابي جليل، بل هو أمين هذه الأمة الذي مات النبي وهو عنه راض، مات في هذا الطاعون. لماذا؟ ليرفع الله تبارك وتعالى درجته. معاذ بن جبل كان له زوجتين راحوا في الطاعون، وبنتين راحوا في الطاعون هو وراه. لماذا كل هذا؟ ليرفع الله تبارك وتعالى درجة العباد. إن عباداتنا ربما لا ترفعنا إلى المنزلة التي أعدها الله تبارك وتعالى، فينزل البلاء ليرفع من الدرجات ويحط عنا من الخطايا والسيئات. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. ثالثا، لماذا نبتلى؟ لتتحول الادعاءات إلى اختبارات، لتتحول الادعاءات إلى اختبارات. فكم من مدع لحب الله عز وجل، قل أنا أحب الله وإيه كمان، وأنا راضي بقضاء الله وإيه كمان، وأنا أحب رسول الله وإيه كمان، وأنا متبع لرسول الله وإيه كمان. الدعاوى كثيرة، الدعاوى كثيرة، فتأتي الابتلاءات تنزل تترى حتى يظهر الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، فيثبت أهل الإيمان ويزيغ أهل النفاق والعصيان. ولذلك يا عباد الله، فاثبتوا وتعلقوا بالله تبارك وتعالى، واعلموا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى لنا. وما من عبد يتلقى قضاء الله تبارك وتعالى وهو راض به صابر محتسب إلا رفعه الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى. أخيرا أيها الأحبة الكرام، لماذا الابتلاءات؟ ليرى الله تبارك وتعالى حقيقة التوكل في حياة المسلم. وهذا ما سأبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لماذا الابتلاء؟ ليرى ربنا تبارك وتعالى فينا حقيقة التوكل. التوكل لا يكون إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا. فكيف يكون هذا التوكل؟ يكون بمعرفة معناه. وما معناه؟ معنى التوكل إيه؟ العلماء قالوا هو علم القلب. خلي بالك عشان احنا خلصنا الخطبة خلاص. هو علم القلب، أيوة، بكفاية الرب. علم القلب بكفاية الرب مع الأخذ بالأسباب. هقول تاني، إيه هو التوكل؟ عشان إحنا مش درويش، إحنا كمسلمين مش درويش، إحنا أمة وضعها الله تبارك وتعالى على الطريق الصحيح. إحنا مش تايهين، إحنا مش مستنيين لسه اللي هيعلمنا إزاي نكح وإزاي نعطس. هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من أكثر من 14 قرنا من الزمان، بس إحنا اللي مهملين، وإحنا اللي بعدنا عن شرع سيد النبيين، فلا نحن تعلمناه ولا نحن علمناه. فالتوكل على الله تبارك وتعالى بماذا؟ قال هو علم القلب بكفاية الرب مع الأخذ بالأسباب. طب نحط فيها حديثين قصاد بعض كده، حديثين قصاد بعض عشان نفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة يعني إيه؟ يعني لا تشاؤم ولا انتقال للأمراض بذاتها وفعلها، وإنما إن انتقلت فإنما تنتقل بإذن الله سبحانه وتعالى الذي لا يضر ولا ينفع إلا هو. لا عدوى ولا طيرة، خلاص يبقى الإنسان يسيب نفسه؟ لا، اسمع بما ختم النبي هذا الحديث، قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. يعني العمال يتكلم عمال على بطال، وعمال مشغل نفسه مراسل صحفي، وعمال يجيب ده فلان أصيب وفلان مات وفلان راح، وبيقول لك دمياط، لا بيقول لك بالآس. ارحم نفسك، ارحم نفسك، نحن لا نحتاج منك إلا أن تقيم التوكل في قلبك وأن تتكلم الكلمة الطيبة. فكم من كلمة قتلت، وكم من كلمة أضلت، وكم من كلمة غيرت واقع الأمة إما إلى اليمين وإما إلى اليسار. فاتقوا الله في كلماتكم. فالأمة اليوم تحتاج إلى كلمة طيبة. طيب الحديث ده بمفهومه وما فيه من ألفاظ بيقول لي ان انا كراجل مسلم خلاص اعيش كويس كده؟ لا، بنحط جنبه الحديث بقى التاني اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد. يعني يا رسول الله هو لا عدوى ولا طيرة ولا لا افر من المجذوم؟ الاثنين مع بعض. علم قلبك ان الله كافيك وان الله سبحانه وتعالى كل شيء بيده مع الأخذ بالأسباب، زي إخواننا اللبسين كمامات جزاكم الله خيرا، هذا من التوكل، من الأخذ بالأسباب. الإخوة اللي جايبين سجاد معاهم هذا من الأخذ بالأسباب. الإخوة الذين سيتركون المصافحة وينطلقون بعد الجمعة إلى بيوتهم هذا من الأخذ بالأسباب. عدم الخروج والوجود في الأماكن اللي بها تجمعات هذا من صميم التوكل، هذا من صميم الأخذ بالأسباب. مش نلاقي امبارح ناس في القهاوي قافلين على نفسهم وبيشربوا الشيشة جوه، انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ انت كده يعني فهلاوي؟ انت كده ما شاء الله عليك يعني ذكي؟ انت تقتل نفسك وتقتل غيرك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فعلم القلب بكفاية الرب مع الأخذ بالأسباب هو عين التوكل. فإياكم أن تخدعوا، إياكم أن تخدعوا بالانغماس في الأسباب فقط ونسيان الله. فإن كل شيء في الكون بأمره وحكمته جل جلاله لا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بأمره، ولا يحيى حي إلا بقدرته، ولا يموت ميت إلا بإذنه ومشيئته. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهو القائل سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه حق المراقبة، وسلوه وتضرعوا إليه، فإن هذا الوقت وقت الرجوع إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنعوذ بالله من الغفلة، ونعوذ بالله من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون عنه في الدنيا مبعدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والسامعين يوم القيامة لوجهه الكريم ناظرين. اللهم آمين. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء. يا ذا الجلال والإكرام، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم احفظ بلادنا، واستر نساءنا، وتول أمرنا، وأصلح أحوالنا، وردنا إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. وأنصح إخواننا أصحاب الأموال الذين وجبت في أموالهم الزكوات أنه لا بأس بأن يعجلوا في إخراج زكاة أموالهم لإخواننا الفقراء والمتضررين من هذه الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقم الصلاة.